إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذه قصة لا تنتهي، وهي قصة الصراع بين الحق والباطل. شواهدها في كتاب ربنا جل وعلا كثيرة للغاية، إلا إن الوقوف على أبلغها وأبرزها وأسماها معان وألفاظ هو الذي يحدو بالقلب إلى مزيد من النظر والتأمل في كتاب الله. سأعتمد في هذا اليوم المبارك على وحدة سياقية مختصرة، ولكني أحلف بالذي رفع السماء بلا عمد، لو استرسلت في البيان عنها وفي الكشف عن أسرارها ما انتهيت، لعلمي ويقيني أن المفردة في القرآن الكريم لها طاقة إنتاجية دلالية لا تنتهي، تتعدى طاقتها في معاجم اللغة ومنشورات شعراء العرب. القرآن غير، يختلف أشد الاختلاف في وجوه إعجازه. سننتقل سويا في وحدة سياقية نعبر بها إلى مرحلة وحقبة من الزمان القديم وعند المصريين كذلك، حتى لا نبتعد، وفيها عبرة وعظة، ولكن أريدك أن تستمع اليوم لما وراء المعنى. فهذه القصة حاضرة وإن كانت ماضية، شاهدة وإن كانت غائبة، ونحن إلى مزيد مما فيها من الفوائد والعبر في حاجة إلى ذلك. القصة هي قصة نبي الله يوسف. وإذا أردت أن يملكك العجب والهول فأعد قراءة سورة يوسف، كلما هممت بشيء من الهم والغم فسل نفسك بقراءة سورة يوسف، ففيها من المحن ما لا يحصل. ولكن انظر إلى هذه المحنة التي جرت، وتأمل في أسلوب الحوار الذي جرى بين المسود. بعدما برأ الله عز وجل نبيه يوسف من التهمة التي أرادتها امرأة العزيز، وذلك أنها ويوسف عليه السلام ألف يا سيدها لدى الباب بعد محاولات مستمرة من المراودة والمخايلة والمخاتلة، ولكنها أصرت على مراودته، فألف يا سيدها لدى الباب. والمبطل دائما إذا استحضر الحجة حتى ولو حضرته فيها من الضعف ما يبطلها. نعم، قد تكون هذه المرأة ذكية للغاية، ولكن حجتها ضعيفة للغاية، لأن المبطل مهما استحضر من الشواهد والدلائل ففيها شواهد على بطلان قوله. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وأما صاحب الحق فلا يحتاج إلى صراخ وصخب، وإنما ينطق بما هو عليه. قال: هي راودتني عن نفسي، ثم شهد الشاهد وبان أن الأمر والتهمة إنما هي على امرأة العزيز لا على يوسف، فاكتفى العزيز بكلمة تكشف عن طبيعته وفلسفته العقلية، قال: يوسف أعرض عن هذا. أي شيء سيعرض عنه؟ هذا عرض، هذا شرف، هذا يترتب عليه من الأمور ما لا يستطاع حصره كذلك، ولكن اكتفى بقوله: أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. والحدث الذي أريده هو الذي يلي ذلك، بعدما أكدت لك أن السياق السابق فيه تبرئة واضحة لنبي الله يوسف عليه السلام. وقال نسوة في المدينة. أيها النبلاء، بعض الناس عندهم شغف شديد للغاية بإشاعة الكلام، والكلام إذا جاوز اثنين أصبح إشاعة وصار مثلا. وهذا القول إنما دار بين نسوة قلائل للغاية، ولكنه قول زاع وانتشر ونسب إلى هذه النسوة. وقال نسوة في المدينة. أقف كثيرا عند ذكر القوم، لأننا أيها النبلاء أقوالنا وأفعالنا شاهدة علينا في أحقابنا وأزمنتنا. إياك أن تظن أن القول السيء الذي ستنطق به يوما ما، أو شهادة الزور، أو الغيبة، أو النميمة ستمحى. لا، يذكرها التاريخ. نحن في أي عصر؟ وهؤلاء كانوا في أي عصر؟ قال نسوة في المدينة، هذه المدينة هي صوعا عاصمة المملكة العملاقية الهكسوسية، يعني زمن بعيد للغاية. ورغم ذلك تسمع أنت الآن في هذا القرن أقوالهن وسوء مقالتهن، لتعلم أن التاريخ لا يكذب، وهو شاهد عليك بمحاسنك وبمساوئك. فإياك أن تظن أن القول سيمحى، سيبقى عليك وسيبقى دالا عليك وعلى أفعالك. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، وهذا القول ليس قولا عاديا، وإنما هو قول مشحون بالمكر، ليس قولا عاديا، وإنما يفهم هذا الكلام من كان على شاكلتهن في المكر، فلا يستطيع أن يفهم المرأة إلا امرأة مثلها. أفتك سلاح بالبشرية في المكر النساء. لذلك جاء عن السلف أنهم قالوا: إذا أيس الشيطان من ابن آدم، يعني لا يستطيع أن يغويه بأي إغواء، أتاه من باب النساء. تستطيع أن تفتك بالبشرية إذا كنا على غير دين وأخلاق. فهذا القول قول مكر، نحن لم نعرف أنه من المكر، وإنما الذي عرف أنه قول ماكر امرأة مثلها. فانظر إلى الفقه، كيف أن القرآن ينضج عقله وأنت تقرأ. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. وتأمل أيضا في قولهن امرأة العزيز، ولم يأتي التنصيص على اسمها. هل كانت هذه النسوة بمغيب عن معرفة اسم زليخة؟ لا، كانوا على دراية بها للغاية، ولكن القرآن الكريم أراد أن يبين لك أن الفاحشة أو السوء أو الزنا أو أي شيء من ألوان الفساد إذا وقعت فيه المرأة ألصق براعيها. لذلك قال امرأة العزيز ولم يقل زليخة، فكأن العار الذي نزل بها والسوء الذي نزل بها هو ملتصق بالأساس براعيها وسيدها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالزوج راع ومسؤول عن زوجته وهو راع عليها، والزوجة راعية ومسؤولة عن أبنائها، إلى غير ذلك. فمن دقيق النظم أنه قال امرأة العزيز ولم ينصص على اسمها، لأن هذا الذي جرى منها إنما يلتصق بالأساس إلى سيدها وواليها وحاكم أمرها. تراود فتاها عن نفسها، المراودة هي الطلب المرة بعد المرة ولا إياس فيها، وإنما تشتد المرأة في الطلب، وهذا يدلك على أن الحب يعمي. الحب أيها النبلاء كما أنه قيمة كبيرة لا يعرف الناس قدرها إلا إنه فتاك. إذا أردت أن تضرب أقواما بأقوام فاضربهم بالحب، فإنه سلاح يفتك. فالمرأة هنا فتك الحب بقلبها، وحينما أراد القرآن أن يعبر عن شدة المرحلة التي وصلت إليها استعمل لفظا لم يرد في القرآن الكريم، وهو لفظ الشغف. قالت تراود فتاها عن نفسها، وفتاها هنا يدلك على أدب المصريين القدماء، فلم يكونوا يسموا الخدم والعبيد عبيدا، وإنما يسمونه فتى. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقرر هذا الأدب، فقال صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وإنما يقول فتاي وفتاتي. حتى إن القرآن في ذكر يوسف عليه السلام في غير هذا الموطن قال ودخل معه السجن فتيان، فهذا أدب كان سائدا في هذا العصر. وهذا أيضا يدلك على أن النسوة رغم أنهن يرصدن شيئا قبيحا إلا أن هذا الرصد لابد أن يكون بعدل، رغم أنه فاحش ولكن دقة اللفظ. تراود يعني تطلب وتخاتل هذا الفتى الذي هو غلام زوجها بالأساس، وإنما أضيف إليها لأنها تابعة لزوجها، فما كان لزوجها فهو لها، وهذا أيضا من دقة النظم. تراود فتاها عن نفسه، تطلبه مرة بعد مرة وتحتال لذلك حتى تصل إلى بغيتها ومرادها. ثم يأتي التعليل. قد يسأل سائل لماذا تفعل هذه المرأة ذلك؟ هل كانت أيها النبلاء، وهذا أريدك أن تقرأه في التفاسير والتاريخ، هل كان معروفا عن زليخة أنها كانت امرأة فاحشة؟ لا. أو كانت تمتهن هذا الأمر؟ لا. طيب هل كانت في حاجة إليه؟ هي صاحبة سلطة ووجاهة وجمال فائق. إذن تأتي هذه الجملة في القرآن الكريم لتعلل لك فعلها الذي قامت به، قد شغفها حبا. يعني يا من تسألون عن السبب الذي أفضى بها إلى هذا الجنون في الحب، إذا أردتم تعليلا لذلك فانظروا إلى أثر الحب في القلب كيف يفعل. وليس المقام يستدعي الآن أن أسرد لك الشعراء الذين قتلهم الحب، ليس هذا موطنه، وإنما يكفيك أن تعلم أنه سلاح فتاك للغاية. تراود فتاها عن نفسه، لماذا؟ ما السر وراء ذلك؟ جاء التعليل بقوله قد شغفها حبا. والشغاف أيها النبلاء هو حجاب القلب أو غلاف القلب، والحب هنا لم يلامس غلاف القلب أو حجاب القلب، وإنما اخترق حتى وصل إلى الفؤاد واستقر فيه. وهذه مرحلة من الولد والعشق لا توصف إلا بالشغف. فانظر إلى دقة النظم القرآني كيف فعل الحب بها. واحذر من الحب الكبير، فإنه إذا تغير صار إلى انتقام. وقد جاء ذلك في الحديث، وإن كان بعض أهل العلم يضعفه، وهو أحبب حبيبك هونا ما. أنا لا أرتاح أبدا إلى من يغلو في الحب، كما لا أرتاح كذلك إلى من يغلو في الذم. كن وسطا، إذا أحببت فهونا ما. قال أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. عسى أن يكون بغيضا يوما ما، هذه واقعة وبكثرة، وتستطيع أن تراها وأن تدلل عليها، لكن الأمر لا يتوقف عند مجرد الكراهية، لا، قد يكون الحب الشديد سبيلاً إلى الانتقام، بعدما كان يحبه ويوقره يتمنى أن يراه صريعاً، يتمنى أن يرى فيه الذل، مع أنه كان يحبه ويقدره أو يحبها ويقدرها. هكذا الحب يا سادة أفتك سلاح وجد، وهو أرحم سلاح وجد، وهذا التضاد هو الذي يعذبنا. تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، يعني اخترق حبه شغاف وحجاب قلبها حتى استقر في الفؤاد، فلا يستطيع أحد أن يستخرجه، كالماء إذا غار في الأرض لا يستطيع أحد له طلبا. ولكن انظر إلى التذييل الذي جاء في خاتمة الآية: إن لنراها في ضلال مبين. وهذه الخاتمة من أبلغ الخواتيم، لأنها تكشف عن طبيعة الإنسان الذي يدعي المثالية. نعم، أنتن حكمتن على الفعل بأنه ضلال، صدقتم، لكن هل لو وقعتن في الفتنة ستثبتن؟ هل كل من ادعى المثالية كان أهلا لها؟ الواجب عليهن أن يقلن. نسأل الله أن يثبتها وأن يثبتنا، أن يسأل الله عز وجل العفو والعافية لها ولهن. ولكنهن رصدن القول ورصدن الفعل بشيء فيه مكر، ثم قلنا إن لنراها في ضلال مبين. نعم، الذي وقعت فيه امرأة العزيز ضلال، وأي ضلال، وانحراف، وأي انحراف، وفساد، وأي فساد. لكن يا من تدعي المثالية، لو وقعت في الفتنة التي وقع فيها أخوك، هل ستثبت؟ هل تضمن سلامة قلبك؟ هل تضمن أنك ستخرج من الفتنة ناجية؟ وهذا أيضا يدلك على أن هذا العصر الذي صارت فيه هذه الأحداث وجرت عليه هذه المشاهد كان عصرا يتسم بالعلم والحكمة مع الظلم والمكر. يعني رغم وجود الظلم، لكن هذا لا يعني انعدام العلم والحكمة، فإن الفعل إذا كان ضلالا وعرف صاحبه أنه ضلال هذا يكشف عن علمه، لأن كثيرا من الناس قد يقع الضلال ويقع الفساد ولا يعرفون أنه فساد، وهذا من الجهل. فكأن هذا التذييل وهذه الخاتمة للآية تكشف لك عن طبيعة هذا العصر مع ما فيه، ولكن فيه علم وحكمة، فيه دراية وعدل وإنصاف. إنا لنراها في ضلال مبين. هذا الذي مضى أيها النبلاء مكر قولي، كيف سنتغلب عليه؟ قد لا يستطيع رجل أن يجد سبيلا إلى الانتقام من هذه النسوة بهذه المقالة السوء التي نطقن بها، قد لا يستطيع أن يجد سبيلا إلى الفتك بهن كما يرقى هذا السبيل إلى ما وصلت إليه امرأة العزيز. لذلك إذا أردت أن تفتك بامرأة فسلط عليها امرأة، لأنها تعرف صاحبتها من نظرتها ومن لسانها ومن نفس كلامها، إذا كان يتمتعن بالعلم والحكمة. فلما سمعت بمكرهن، وانتبه إلى دقة القرآن الكريم هنا، قال فلما سمعت، قالت بمكرهن، ولم يقل القرآن بحديثهن ولا بمقالتهن. ألم أقل لك أن النساء لا يعرفن بعضهن البعض إلا من خلال النساء؟ هي التي تعرف إذا كان هذا القول مكرا أو ليس بمكر. لذلك قالت مكرهن، وهذا يدلك على أن الحديث إذا اشتمل على ألوان الشر خرج عن أصله إلى فروع شتى قد تفضي بصاحبها إلى ضلال. فلما سمعت بمكرهن وليس بحديثهن ولا بمقالتهن، ماذا ستفعل؟ هن انتقمن منها انتقاما قوليا، هي ستنتقم منهن انتقاما فعليا. وإذا أردت أن ترى النضج العقلي عند امرأة العزيز فانظر إلى ما ستفعل. لن تصرخ ولن يعلو صوتها، وإنما ستفعل مكرا يعجز كثير من الرجال عن فعله أو مضاهاته. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، وهي دعوة لا يرى في ظاهرها إلا الخير ولكن في باطنها عذاب شديد. أرسلت إليهن في دعوة إلى طعام، وهذا يدلك على شدة التمويه. ومن الجميل فيما تريد به محاربة خصمك ألا تستعلن له بآلاتك وأدواتك، وإلا كان هذا جهلا قبيحا. تفتك به بعلمك، تفتك به بما من الله عليك من الحكمة والآلات التي تستطيع بها أن تهزمه وأن تقذف باطله. فهنا أخفت ما ستفعل، وهذا من نضجها العقلي. لكن أرسلت إلى النسوة وأعتدت لهن متكأة مأدبة جميلة عليها من المطاعم والمشارب وأطايب الطعام عليها. دعت النساء وأرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا، وكانت قد خبأت يوسف عليه السلام عن النسوة. انظر إلى مكر النساء، يا الله العجب، تقابل مكرا قوليا بمكر فعلي عجيب. لو عد من الفرائد في التاريخ لاستحق. جلست النسوة وأخذت كل واحدة منهن مقعدها وأمسكت بسكينها، وفي هذه اللحظة تخرج زليخة أو امرأة العزيز لتتلذذ بما سيجري عليهن. وانظر إلى المنتصر بالمكر، يقف لا يبذل كثير كلام وإنما يستمتع بالمشاهد فحسب. آتت كل واحدة منهن سكينا ثم أمرت نبي الله يوسف أن يخرج عليهن. انتقلت النسوة من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، وأصبحت النسوة في واد غير واديهم وفي عالم غير عالمهم، حتى إنهن فقدن الذوق والإحساس. لماذا؟ من شدة طلعة نبي الله يوسف عليهن، فقد اتسم عليه الصلاة والسلام بجمال لا يوصف. وقد عبرت النسوة عن هذا الجمال بقول عجيب للغاية، قالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه. الإجلال، الهيبة، كساء الجمال الذي كسي به نبي الله يوسف، أكبرنه وقطعن أيديهن. ولو قيل ولا وقطعن أصابعهن لهان الأمر، لأنه بتقطيع الإصبع سيشعر الإنسان نوعا ما بما يليه، لكن الأيدي نفسها أين الألم؟ أين حاسة الذوق والإحساس بالألم؟ انعدمت. متى؟ مع رؤية الشيء الجميل. ألم أقل لك أن الحب يفتك إلى درجة أنه يعدم معه الإحساس، لا تسمع لا ترى. وصلت المرحلة بالنساء بالمرحلة التي يصل إليها المتيم الذي كاد أن يصل في حبه إلى مرحلة العبودية بمن يحبه. فقدت الإحساس. وقطعن أيديهن. وما السر وراء ذلك؟ وقلنا حاشا لله، هذا الذي رأينه لا يوصف بوصف بشري، هو خارج عن الإطار البشري. حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. انظر إلى شدة الجمال، انظر إلى دقة النظم، وهو يصف نبي الله يوسف. وصل إلى حد من الجمال، فقدت النسوة معها الإحساس، وهذا هو فعل الحب يا سادة. وقطعنا أيديهن، وقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. والسؤال الآن، أين امرأة العزيز تقف مستمتعة بهذا المشهد؟ هن قد مكرن بها قولا مكرا قوليا، وهي قد مكرت بهن مكرا فعليا مؤلما للغاية. هي تقف وتشاهد الدماء وتشاهد الولح وتشاهد العشق الذي وصلت النسوة إليه، ثم قامت وأبرزت حجتها وأبرزت مكرها فقالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. أي كيد هذا؟ يعني أنت ما فعلت كل هذا إلا لتري كيف تفعل الفتنة بالقلب، وهذا فحش شديد. بعض الناس كما ذكر العلماء وقالوا: ود السارق أن لو سرق الناس كلهم، وودت الزانية أن لو زنت النساء كلهن. عنده هذا، فالمرأة ما اكتفت بأنها فتنت، وإنما تريد أن ترى الناس قد فتنوا. والله عز وجل قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. انظر إلى التشفي. نعم هي فتنت، ولكنها تريد أن ترى وقع الفتنة على صويحباتها. وأعيذك بالله أن تكون كذلك، أن يحدث لك فتنة أو تنزل بك بلية فتتمنى أن ينزل بها أخوك. سل الله العصمة وسل الله النجاة لك وله، لكن أن تتمنى أن يقع موقعك، هذا من المرض بمكان. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، قامت امرأة العزيز بهذا المكر الفعلي انتقاما وتشفيا مما سمعته من قالة السوء التي دارت على ألسنة النسوة، وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. ثم وقفت وأبرزت حجتها وأبرزت سبب ضعفها أمام هذا الجمال، قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. ولما رأت أن النسوة لا طاقة بهن ولهن بيوسف قالت: ولقد راودته. اعتراف، اعترفت، لكن انظر إلى ذكائها ونضج عقلها. كان من الممكن حينما دخلت النسوة إلى الموائد أن تقول لهن: ولقد راودته عن نفسه، ولكنها أخرت هذا البيان لشدة الذكاء وحدة الذكاء حتى ترى أثر الفتنة على وجوههن، تريد أن ترى فقط. فلما رأت شدة الوله الذي رسم سحابة الحب على وجوههن قامت واعترفت، قالت: ولقد راودته عن نفسه. نعم أعترف أنني راودته، لكنكم الآن تعرفون ما سبب المراودة؟ سبب المراودة يكفيك أن تراه لا أن تسمعه. كيف ستراه؟ انظر إلى يدك، انظرنا إلى أيديكن، وهذا الدماء يسيل منها. هذا هو السبب الذي حملني على هذا الأمر. فاستعملت الحجة الفعلية في تبرئة نفسها مما وقعت فيه. وهنا سؤال: هل هذا مبرر في فعل الخطأ؟ الجواب لا. لا يمكن أبدا أن يقع الإنسان في السوء ثم يبرر لنفسه مثل هذه المبررات، وإن كانت ذكية ألمعية للغاية، لكنها عند رب العالمين ليست مبررا. ألم أقل لك فيما مضى أنك تستطيع أن تغالبني بلسانك وأستطيع أن أغالبك بلساني وقلمي، لكن هذه المخادعة لا تستقيم مع رب العالمين. نعم نحن نخادع ويخادع بعضنا بعضا بالحجج والبراهين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه. تأمل في كلمة ألحن، يعني يستطيع أن يعبر بذكاء ومهارة أنه على الحق، وهو ليس كذلك. وهذا هو حال المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. طيب هذه الدعامة القولية هل هي عند الله عز وجل وفي ميزان الله على الصواب والجادة؟ لا، قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول الله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذه ليست حجة وليست مبررة. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، وهذا هو سبب مراودتي، ولكنه ليس مبررا لما فعلت. ولقد راودته عن نفسه. وتأمل في قوله فاستعصم ولم يقل فاعتصم، والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. هذا التعلق الشديد برب العالمين هو الذي نجاه، وهذه خلاصة كل ما ذكرنا. صاحب الحق والثابت على المبدأ والذي يعرف قيمة الأصل والمنهج والعقيدة والحق لا يزيد حتى ولو سقط، ينهض لأنه يملك الأصول التي يتكئ عليها. ما الذي نفع نبي الله يوسف؟ الإيمان الذي في قلبه، الثبات، الاستعصام والاعتصام بحبل الله جل وعلا. لكن أريد أن أهمس في أذنك بشيء مؤلم، وهو أنه كلما زاد اعتصامك وزاد إيمانك أغريت أهل النفاق بك وأغريت أهل السوء بك، فأنت بالنسبة إليهم غنيمة يريدون الفتك والانتقام بها. لماذا؟ لأنهم أهل نقص، والناقص دائما يسعى إلى تشويه الكامل في أقواله وأفعاله. ثباتك له ضريبة لا بد أن تتحملها وأن أتحملها معك، لكن يكفي أن تعلم أن الضريبة مهما كانت مؤلمة من الخلق فإنها لا تساوي شدة الإيلام الذي سينزل بك من الخالق إذا أنت فرقت وجانبت الصواب. نعم قالوا قالك السوء واتهموا نبي الله يوسف، ولكن في نهاية الأمر ما الذي جرى؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، لكنه يغري بثباته، يغري باعتصامه، تناله الأيدي والألسنة لأنه ثابت. تدري لو كان فاسقا ماجنا لما تكلم فيه أحد، لكن ثباته أغرى المنافقين به، علمه أغرى الجهلاء به، فاشتدوا في الرغبة إلى الانتقام، لكن الله عز وجل نجاه. ولكن انظر إلى المكر الذي انتقل من النسوة إلى يوسف. قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. طيب إذا كان قد استعصم واعتصم بالله أليس هذا دليلا كافيا لك أن تكفي عنه؟ لا، ولئن لم يفعل رغم اعتصامه، نعم رغم ثباته، رغم وقوفي على ثغر الإيمان، نعم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين. طبعا هذه العقوبات الدنيوية الدنية، حينما تقابل جبلا من جبال الإيمان لا يهتز لها. لذلك لما سمع نبي الله يوسف بهذه المفاصلة الشديدة وهذا العرض العقوبي الشديد ما اهتز جبل الإيمان في قلبه، وإنما قال رب السجن أحب إلي مما يا يوسف عليك السلام، مما من فتنة يسعى بعض الناس إليها، من شهوة دمرت أفرادا وشعوبا، ولكن السجن أحب إليه من أن يقترف هذا المأثم القبيح. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وانظر إلى صدق الالتجاء والاعتصام في لغة نبي الله يوسف. وإلا تصرف عني كيدهن. هنا تجرد من الحول والقوة. إياك أن تظن أن النجاة هنا إنما ستكون بيوسف ذاته، بنبوته، باصطفائه. لا، اعملوا فإنه لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. قال وإلا تصرف عني كيدهن، يعني إن لم يأتي العون والمدد منك أضيع. أصبو إليهن وأكن من الجاهلين. فسبحان من سواك جميل الخلقة والخلق يا نبي الله يوسف. هذه القصة فيها من العظات والعبر ما فيها، أرجو أن تكون قد فتحت مغاليق العقول والقلوب لتحملها على التأمل والتدبر في كتاب الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم مسكنا بالإيمان وثبتنا عليه حتى نلقاه، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، صلى اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.